طيبة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الأخوة الكرام، التفسير الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين والسورة، سورة الأنفال، سورة الأنفال. والآية التي معنا هي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وهي الآية 45 من سورة الأنفال. وهذا اليوم الجمعة يوافق 15 من شهر شعبان من عام 43,400 من الهجرة. طيب، تفضل يا شيخ اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة جماعة كافرة فاثبتوا لقتالهم ولا تنهزموا واذكروا الله كثيرا ادعوه بالنصر لعلكم تفلحون تفوزون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا تختلفوا فيما بينكم فتفشلوا تجبنوا وتذهب ريحكم قوتكم ودولتكم واصبروا إن الله مع الصابرين بالنصر والعون ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ليمنعوا عيرهم ولم يرجعوا بعد نجاتها بطرا ورئاء الناس حيث قالوا لا نرجع حتى نشرب الخمر وتنحر الجزور وتضرب علينا القيام ببدر فيتسامع بذلك الناس ويصدون الناس عن سبيل الله والله بما يعملون الياء والتاء محيط علما فيجازيهم به. طيب هذه الآن عندنا الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة. المراد بالفئة هي الجماعة، هي الجماعة، والمقصود الجماعة هذه الجماعة الكافرة. إذا لقيتم فئة أي جماعة كافرة فاثبتوا، لا يجوز الفرار، فاثبتوا، لا يجوز الفرار مطلقا، ولا قد يجوز في حالات، يجوز الفرار أحيانا، يجوز مثل قوله تعالى، مرت معنا الآية: يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. واضح؟ فإذا كان إذا كان متحيزا لقتال أو إلى إذا كان يعني متحرفا متحرفا لقتال، يعني يحترف بالقتال، بمعنى أنه يعني يظهر لهم أنه رجع ثم يعود مرة أخرى، يكر مرة أخرى عليهم، هذا يجوز، يعني يظهر نفسه أنه رجع، مثل ما صنع خالد بن الوليد في مؤتة، أظهر نفسه أمام الجيش أنه انهزم فرجع، فلما رجع لحقوا به فعاد مرة ثانية ووزع الجيش ذا وقتلهم واستطاع أن يأه. ففي هذه الحال يجوز، أو يكون فارا لينضم إلى جهة أخرى، ينضم إلى جهة أخرى، فهذا جائز، هذا مقصود به، هذه مرت معنا. طيب، يقول: فاثبتوا واذكروا الله. الآن كما مثل ما ذكرنا لكم، السورة، سورة الأنفال، تركز على أي شيء؟ على أسباب النصر، أسباب حسية وأسباب معنوية. من الأسباب المعنوية ذكر الله، ذكر الله، الذكر يشمل ماذا؟ الذكر باللسان والدعاء. أن الله، النبي صلى الله عليه وسلم دعا في يوم بدر حتى سقط رداءه، دعا. فالدعاء وقت الجهاد، وكذلك الذكر، التكبير والتهليل يرعب العدو، يرعبه. فلذلك قال: واذكروا الله كثيرا. ولم يأتي شيء في القرآن يأمر الله به بالكثرة إلا الذكر. ما قال كلوا كثيرا وناموا كثيرا واشربوا كثيرا واسكنوا كثيرا، لا، كل ما فيه يأتي كثيرا في حتى الصلاة، ما يقول صلوا كثيرا ولا تصدقوا كثيرا، إنما يأتي في الذكر، هو الذي جاء التصريح بالكثرة. واذكروا الله كثيرا في كثير من الآيات: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، فيأتي كلمة الكثير. طيب يقول واذكروا الله كثيرا أي ادعوه بالنصر، يشمل الدعاء والذكر، لعلكم تفلحون تفوزون. إذن أسباب الفوز وأسباب الفلاح ذكر الله، ذكر الله من أسباب، هذه من أسباب الفلاح. قال وأطيعوا الله، هذه أيضا سبب آخر. تذكر السورة الأسباب، من أسباب النصر طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر. الأمير الجيش يطاع ولا يعصى، فإذا عصي كان سببا ذلك في المعصية. مثل ماذا؟ مثل أحد، لما وقعت المعصية وقعت الهزيمة، أن هذا قال قل هو من عند أنفسكم، هذا السبب. طيب قال وأطيعوا الله ورسوله، هذا من أسباب النصر. أيضا من أسباب النصر ولا تنازعوا، أن تكون الكلمة واحدة، والاختلاف والتنازع سبب في الهزيمة. طيب يقول إذا تنازعتم النتيجة ما هي؟ قال تفشلوا، تفشلوا أي تجبنوا وتضعفوا، لأن إذا صار تنازع صار فرقة بينهم، وبدأ صار بينهم التنازع، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، العدو يستغل الفرصة فيفشلوا ينهزموا. قال وتذهب ريحكم قوتكم، أما إذا كانوا صفا واحدا، ولذلك الله أمرهم أن يكونوا كالبنيان المرصوص صف واحد، إذا كانوا صفا واحدا قويت ريحهم أصبحت قوية، يعني قوتهم بشدة أصبحوا أقوياء ودولتهم قوية. قال واصبروا، هذا من أسباب النصر، إن الله مع الصابرين. هذه تسمى معية ماذا؟ معية خاصة، معية النصر والتمكين والعون. طيب قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، لماذا؟ قال لأن هذا ليس لهم غرض إلا الدنيا، ليس لهم هدف هو إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله ورفع راية الإسلام، لا، هؤلاء خرجوا من ديارهم بطرا يعني تكبرا ورئاء من ديارهم، رياء الناس حتى يظهروا أمام الناس أنهم أقوياء وتكبرا وغطرسة، فما نفعهم ذلك. قال لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ليمنعوا عيرهم ولم يرجعوا بعد نجاتها، يعني العير عير أبي سفيان نجت وسلمت لأنه نحى ناحية الساحل وذهب ونجت، وهؤلاء قيل لهم ارجعوا قالوا لا، فهي نجت وهم هلكوا، هي نجت وهم هلكوا، وجاءوا يشربون الخمور فشربوا الدماء، هذه النتيجة، فجاءوا ليتكبروا ويرفعوا رؤوسهم أمام العرب فسقطت رؤوسهم في البئر في القليب، هذه نتيجة التكبر. قال بطرا ورئاء الناس حيث قالوا لا نرجع حتى نشرب الخمر وننحر الجزور وتضرب علينا القيان، جمع قينة وهي المغنية، كانوا يأتون بجواري تغني أمامهم، ترقص أمامهم وتغني، فهذا كيف يأتيهم النصر؟ ما يأتيهم النصر. قال ببدر فيتسامع بذلك الناس، هذا معنى رياء الناس، ويصدون، يصدون عن سبيل الله. كلمة يصدون تحتمل معنيين، الصد بمعنى الإعراض والصد بمعنى المنع، فإذا قلت يصدون هم بأنفسهم يعرضون، صد عن الحق يعني أعرض، وإذا تعدى فمعناه ماذا؟ يمنعون، يصدون الناس يعني يمنعون الناس، فالآية محتملة أنهم هم أعرضوا ومنعوا غيرهم. طيب يصدون عن سبيل الله أي عن شرعه وعن دين الله، والله بما يعملون محيط. قال قرأت بقراءتين، والله بما يعملون والله بما تعملون، يعني بالتاء والياء. قال ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون، وإذا قلت والله بما تعملون يصير فيه التفات، لأنه يتحدث عنهم ثم تحدث عن يعني من الغيبة إلى الخطاب، واضح؟ طيب والله محيط، فعلما يعني علما يعني محيط بهم بعلم سبحانه وتعالى. فإجازيهم. طيب تفضل اقرأ يا شيخ. إن شاء الله عليك. واذكر زين لهم الشيطان إبليس أعمالهم بأن شجعهم على لقاء المسلمين لما خافوا الخروج من أعدائهم بني بكر، وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم من كنانة، وكان أتاهم في صورة سراقة بن مالك سيد تلك الناحية، فلما تراءت التقت الفئتان المسلمة والكافرة، ورأى الملائكة وكان يده في يد الحارث بن هشام نكص رجع على عقبيه هاربا، وقال لما قالوا له أتخذلنا على هذا الحال إني بريء منكم من جواركم، إني أرى ما لا ترون من الملائكة، إني أخاف الله أن يهلكني والله شديد العقاب. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد، غر هؤلاء أي المسلمين دينهم إذ خرجوا مع قتلهم يقاتلون الجمع الكثير توهما أنهم ينصرون بسببه. لا أعد. قال الله تعالى إذ خرجوا مع قلتهم مع قلتهم يقاتلون الجمع الكثير توهما أنهم ينصرون بسببه. قال تعالى في جوابهم ومن يتوكل على الله يثق به يغلب، فإن الله عزيز غالب على أمره حكيم في صنعه. طيب ولو ترى طيب محمد طيب. يقول وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، من هم الكفار الذين خرجوا من مكة مشركو قريش، إذ زين لهم الشيطان أعمالهم. يقول إذ هذه مرت معنا كثير، ظرفية زمانية للماضي متعلقة بفعل يقدر، أي واذكر أو واذكروا. إذ زين لهم الشيطان، قال الشيطان هو إبليس، أعمالهم بأن شجعهم على لقاء المسلمين، هو الذي شجعهم وقالهم، لأنهم انقسموا قسمين لما وصلوا إلى بدر وعلموا أن أبا سفيان قد نجا، فقالوا ما لنا وما للقتال نرجع، ما دام أننا المقصود حصد ونجت القافلة نرجع. فقالوا لا، القسم الآخر قالوا لا، لابد أن نقاتل محمدا ونقتله وتسمع بين العرب إلى آخره، وننحر الجزور ونشرب الخمور ومثل ما ذكر هنا تضرب علينا القيان إلى آخره. قال هنا قال زين لهم الشيطان أعماله، هذا هو، بأن شجعهم على لقاء المسلمين لما خافوا الخروج من أعدائهم بني بكر، كان بينهم وبين قبيلة كنانة أو قبيلة بني بكر ترجع إلى كنانة، كان بينه وبينهم عداوة فخشيوا أن تظهر عليهم، فجاءهم الشيطان في صورة رجل منهم اسمه سراقة بن مالك الذي أسلم بعد ذلك، سراقة أسلم بعد ذلك، لكن في أول جاء في صورة سراقة. أيوة فالذي تعرفون قصة سراقة الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، أي نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع يا سراقة، ارجع لما يعني ساخت قدم الفرس الرمل، قال أيسرك يا سراقة أن تلبس سوارين من أسورة كسرى؟ فسمع الكلمة هذه ومشى، وبعدها أسلم وكان ممن فتح في معركة القادسية وألبس فبكى لما ألبس، قال هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة وهو خارج هارب من مكة وهارب من كفار قريش ويبشرني في سقوط فارس. فهذا سراقة بن مالك، جاءهم الشيطان في صورة سراقة لأن كانت له كلمة عندهم، فقال أنا من كنانة وأنا من بني بكر لا يضرونكم أبدا، اذهبوا وقاتلوا محمدا، فهذا معناه. قال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس، لا تخشون من الناس أبدا، وإني جار لكم، أنا أجيركم، ما أحد يعتدي. لو جاء أحد من بني بكر أنا أرده، أنا أجيركم من كنانة. وكان أتاهم في صورة سراقة بن مالك سيد تلك الناحية، قال أنا أنا أنا في وجهكم ولن يضركم، اذهبوا قاتلوا محمد. فيعني مباشرة قاتلوا محمد، فكان معهم حتى يعني وصل معهم إلى وقت المعركة. فلما رأى الشيطان هذا، لأن ما رجع عنهم، بقي معهم حتى يزين لهم كل المعركة، فلما رأى الملائكة فر هاربا. فقال هنا قال فلما تراءت الفئتان، أي التقى جمعان المسلمة والكافرة، ورأى الملائكة وكانت يده في يد الحارث بن هشام، لأن الحارث بن هشام أحد قوات، أحد يعني أحد زعماء قريش وكبار قريش، ما قد أخذ بيده، فأطلق يده وفر. قال كيف تفر؟ قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. هذا الشيطان مثل ما في آية سورة الحشر، ها؟ قال إني بريء، نعم إني بريء. طيب قال وكانت يده في يد الحارث بن هشام، نكس رجع على عقبيه هاربا، وقال لما قالوا له أتخذلنا على هذه الحال، قال إني بريء منكم من جواركم، إني بريء، إني أرى ما لا ترون من الملائكة، إني أخاف الله أن يهلكني، والله شديد العقاب. طيب هذا في حق الكفار، أما في حق المنافقين فقال الله سبحانه وتعالى وكذلك ضعفاء الإيمان، قال وإذ يقول المنافقون، إذ يقول المنافقون، هذه نفس الشيء إذ، ها؟ واذكر إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد غر هؤلاء دينهم. هذا بعد المعركة، ما في نفاق قبل بدر، لما جاءت بدر أظهروا النفاق، دخلوا في الإيمان على وجه التقية، يعني يريدون أن يحموا أنفسهم وأموالهم، فظهر النفاق في هذا الوقت. في بدر أو في واحد؟ لا في بدر، ظهر النفاق في بدر، بعد معركة بدر. أيوة، لما انتصر الإسلام والمسلمون خافوا ودخلوا في الإسلام. إذ يقول المنافقون، يعني المنافقون والذين في قلوبهم مرض، قالوا للمسلمين أنتم يعني اغتريتم بهذا النصر، تظنون أنكم ستنتصرون دائما؟ لا، لكن الذين خرجوا من مكة ما يعرفون القتال، فقتلتوهم أنتم، وإلا لو تقابلون، حتى اليهود قالوا ذلك، قالوا نحن أهل السيف والقتال، لو جئتنا يا محمد لقاتلناك. فإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد غر هؤلاء المسلمين دينهم، قال إذ خرجوا مع قلتهم يقاتلون الجمع الكثير توهما أنهم ينصرون بسببه. قال تعالى في جوابهم ومن يتوكل على الله، ولو كانت فئة قليلة، من يتوكل على الله، نعم. قال ظهر هذا أنهم قالوا قبل المعركة، هم ممكن أنهم قالوه لما رأوا محمد قد خرج لقتالهم، لكن الرسول ما خرج لقتال أصلا، هو لصد العير، لكن قد يكون أثناء المعركة أو بعدها، يحتمل هذا. هو يقول أنهم قالوا إذ خرجوا مع قلتهم، لكنهم لا يريدون القتال، هم ما خرجوا لقتال محمد، من قتال المشركين. طيب يقول ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، يثق بالله، يثق بنصر الله وأن الله هو الغالب والناصر لهم، هذا سبب من أسباب النصر مثل ما ذكرناكم. يعني لو جمعنا أسباب النصر في سورة الأنفال لوجدنا أن هناك أسباب كثيرة جدا. طيب تفضل اقرأ. ولو ترى يا محمد إذ يتوفى بالياء والتاء الذين كفروا الملائكة يضربون حال وجوههم لا يضربون حال نعم حال يضربون حال وجوههم وأدبارهم بمقامها من حديد، ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق أي النار، وجواب لو لرأيت أمرا عظيما. ذلك التأديب بما قدمت أيديكم عبر بها دون غيرها، لأن أكثر الأفعال تزاول بها، وأن الله ليس بظلام أي بذي ظلم بالعبيد فيعذبهم بغير ذنب. دأب هؤلاء كدأب كعادة آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بالعقاب بذنوبهم، جملة كفروا وما بعدها مفسرة لما قبلها، إن الله قوي على ما يريده شديد العقاب. ذلك أي تعذيب الكفرة بأن أي بسبب أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم مبدلا لها بالنقمة حتى يغيروا ما بأنفسهم، يبدلوا نعمتهم كفرا كتبديل كفار مكة إطعامهم من جوع وأمنهم من خوف، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بالكفر والصد عن سبيل الله وقتال المؤمنين، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون قومه معه وكل من الأمم المكذبة كانوا ظالمين. طيب ونزل طيب نعم. شوف قال هنا ولو ترى، ولو ترى، لو هذه شرطية تحتاج إلى فعل الشرط وجواب الشرط. فعل الشرط موجود، ولو ترى جوابه محذوف، وكثير في القرآن كثير يحذف. طيب قال لو ولو ترى يا محمد، يعني يا محمد، وأيضا يدخل فيه كل من يخاطب. ولو ترى إذ يتوفى الذين، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا، هذا يصلح أن يكون خطابا للرسول ولغيره، لكنه خصه بالرسول لأنه هو المنزل عليه القرآن، ولكن نحن نقول لكل من يصلح له الخطاب. إذ يتوفى الذين كفروا، تتوفاهم الملائكة، ملائكة تتوفاهم، جاء أن الله هو الذي توفى، وجاء أن الملك الموت هو الذي توفى، هذه مرت معنا في دفع هام الاضطراب. يعني مرة تأتي الآية الذي توفى هو الله، ومرة الذي توفى هو ملك الموت، ومرة الملائكة، كيف نجمع بينها؟ قال الأصل الذي يقدر و يعني أو يأمر هو الله سبحانه وتعالى، فجاء في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس، الله، والأصل الذي يقبض الأرواح الموكل بها هو ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. وإذا توفى الملك الموت قبض الروح، جاءت الملائكة معه وأخذت هذه الروح، فالملائكة أعوان معه، فهذا معنى وهو الذي يتوفاكم بالليل، هو الله يتوفاكم، هو في هو الملائكة، قال تتوفاهم الملائكة، وهنا قال إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. يقول يجوز أن تقول يتوفى الملائكة وتتوفى الملائكة، كلها جائزة، تتوفاهم يجوز، التذكير والتأنيث قال جائز كلها، ورد فيها قراءتان، الذين كفروا الملائكة، أين الفاعل؟ الملائكة، فاعل الملائكة، قدم المفعول به وأخر الفاعل، أي نعم، يتوفى الذين كفروا مفعول به، الملائكة، ثم قال يضربون، قال يضربون هذه حال من ماذا؟ من الملائكة، يعني حال الملائكة أو حال كونهم يضربون الكفار. يضربون ماذا؟ قال يضربون وجوههم وأدبارهم، يعني يضربونهم على وجوههم وعلى أدبارهم بمقامع من حديد، يقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق النار. أين الجواب؟ ولو ترى، قال محذوف، ولو ترى لرأيت أمرا فظيعا. طيب قال ذلك أي هذا التعذيب الذي حل بالكفار، لأن الملائكة تضربهم عند الموت، عند الموت وبعد الموت. في آية الأنعام قال في غمرات الموت، في غمرات الموت صح، يعني وقت سكرات الموت تضربهم الملائكة حتى تخرج الروح بشدة وبقوة. طيب قال ذلك التعذيب بما قدمت أيديكم بسبب كسبكم وأعمالكم السيئة. قال لماذا خص الأيدي؟ قد تكون بالأعمال القلوب، قد تكون بأشياء أخرى، بالنظر، بالجوارح الأخرى. قال لا، لأنها هي أكثر الأفعال، الأيدي أكثر الجوارح أفعالا ومزاولة، وأن الله ليس بظلام للعبيد، الله لا يظلم سبحانه وتعالى للعبيد فيعذبهم بغير ذنب، وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم. يقول هؤلاء الذين صنعوا هذا الصنع، قوم كفار قريش، ليس جديدا، هذه طريقة الكفار من أول الأمر. يقول طريقتهم كطريقة آل فرعون، دأبهم كداب آل فرعون، يعني طريقتهم وعادتهم ومنهجهم نفس الطريقة كداب آل فرعون والذين من قبلهم، حتى الذين من قبل فرعون كلهم عاد وفرعون وعاد وثمود وغيرهم. يقول فأخذهم الله كداب آل فرعون الذين قبلهم، كفروا بآيات الله، فالنتيجة أخذهم الله بالعقاب بذنوبهم، بسبب ذنوبهم، نعم بذنوبهم. قال جملة كفروا وما بعدها مفسرة لما قبلها، كداب آل فرعون والذين من قبلهم. ما هي داب فرعون؟ قال يعني والذين من قبلهم كفروا، هذا السبب، العلة أنهم كانوا كفارا فأخذهم الله بذنوبهم. أي نعم، هذا وجه الشبه، لأن كفار مكة كانوا كفارا فأخذهم الله بذنوبهم، وهؤلاء كانوا كفارا فأخذهم الله بذنوبهم، وهذا معنى أن الله ليس بظلام للعبيد. طيب قال إن الله قوي على ما يريد شديد العقاب، يعني قوي سبحانه وتعالى في الانتقام من أعدائه وأعداء دينه وأعداء أوليائه. طيب يقول ذلك أي هذا التعذيب وهذا الذي حصل بهم بأن أي بسبب أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم مبدلا لها بالنقمة. يقول الله عز وجل إذا أنعم على قوم لا يغير النعمة إلا إذا هم ما شكروا، إذا هم أفسدوا وغيروا نعمة الله سلب الله منهم النعمة، وإلا الأصل أن الله إذا أنعم على قوم فإن النعمة تبقى، إذا شكروا زادهم، إذا كفروا سلب منهم النعمة، هذا معنى. حتى يغيروا ما بأنفسهم، يبدلوا نعمة الله كفرا، كتبديل كفار مكة أن الله أنعم عليهم بأي شيء، قال بإطعامهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم وآمنهم من خوف فلم يشكروا. وأكبر من ذلك كله نعمة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما شكروا النعمة، بدلوا هذا بالكفر والصد عن سبيل الله وقتال المؤمنين، وأن الله سميع عليم، سميع لأقوالهم وعليم بأحوالهم. قال مرة أخرى كدأب، تأكيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، يعني نفس الآية، ولذلك المؤلف لم يفسرها مرة أخرى. قال كذبوا بآيات ربهم، هناك قال كفروا يعني جحدوا وكذبوا، نعم لم يؤمنوا ولم يصدقوا بآيات ربهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون، أي آل فرعون يعني قومه وأتباعه معه، وكل كانوا ظالمين، كل من الأمم الماضية كانوا ظالمين أنفسهم، ظلموا أنفسهم فعاقبهم الله. طيب واصل. ونزل في قريظة إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم أن لا يعينوا المشركين ثم ينقضون عهدهم في كل مرة عاهدوا فيها وهم لا يتقون الله في غدرهم، فإما فيه إدغام نون إن الشرقية في ماء المزيدة تثقفنهم تجدنهم في الحرب فشرد فرق بهم من خلفهم من المحاربين بالتنكيل بهم والعقوبة لعلهم أي الذين خلفهم يتذكرون يتعظون بهم. وإما تخافن من قوم عاهدوك خيانة في عهد بأمارة تلوح لك فانبذ اطرح عهدهم إليهم على سواء حال أي مستويا أنت وهم في العلم بنقض العهد بأن تعلمهم به لئلا يتهموك بالغدر إن الله لا يحب الخائنين. ونزل في من أفلت يوم بدر ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا سبقوا الله أي فاتوه إنهم لا يعجزون لا يفوتونه. وفي قراءة بالتحتانية فالمفعول الأول محذوف أي أنفسهم. وفي أخرى بفتح أن على تقدير اللام وأعد لهم لقتالهم ما استطعتم من قوة قال صلى الله عليه وسلم هي الرمي رواه مسلم. ومن رباط الخيل مصدر بمعنى حبسها في سبيل الله ترهبون تخوفون به عدو الله وعدوكم أي كفار مكة وآخرين من دونهم أي غيرهم وهم المنافقون أو اليهود لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم جزاؤه وأنتم لا تظلمون تنقصون منه شيئا. طيب. وإن جنحوا مالوا. بارك الله فيك بارك الله فيك. يقول ونزل في قريظة. قريظة قبيلة من قبائل اليهود في المدينة. قبائل اليهود في المدينة ثلاث قبائل بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير. بني النضير وكلها حصل منها نقض العهود. هؤلاء بني قريظة متى نقضوا العهد؟ نقضوه في غزوة الأحزاب في غزوة الأحزاب. والنضير في غزوة النضير في غزوة في غزوة أحد. وقينقاع في غزوة بدر. هذا يعني ما ذكره أهل التاريخ. هنا قال ونزل في قريظة إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وهم لا يؤمنون. يقصد أن هنا الآية لأن مرت معنا إن شر الدواب في الأول مراد بها الكفار وهذه مراد بها اليهود أو طائفة من اليهود. يقول نزل فيهم. يقول عندي هنا في الهامش يقول عن مجاهد قال الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم. يقول هذه نزلت في اليهود. طيب نعم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وهم لا يؤمنون. من هم؟ قال الذين عاهدت منهم أي بينك وبينهم معاهدة ألا يعينوا المشركين ثم ينقضون عهدهم في كل مرة عاهدوا فيها وهم لا يتقون الله في غدرهم. هؤلاء نزلت فيهم لأنهم نقضوا العهد. عاد يأتي من قريظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح أنه قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذه في غزوة الأحزاب بلا شك في غزوة الأحزاب لما فر الأحزاب ورجع النبي ليدخل بيته ليغتسل فقال له جبريل أتضع السلاح؟ قال نعم. قال لا. ثم أشار إلى بني قريظة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم لقتال بني قريظة لأنهم هم الذين نقضوا العهد أرادوا أن يدخلوا المشركين من جهة بني قريظة. طيب لكن هنا هو يقول الذين عاهدت منهم هل هم بنو قريظة في غزوة بدر؟ لأن السورة تحدث عن غزوة بدر هذه تحتاج منا أن نرجع نتأكد منها. من الذين نقضوا العهد في غزوة بدر؟ المشهور أنهم بنو قينقاع هم الذين نقضوا العهد لكن نتأكد منها ونشوف. يقول الذين عاهدت منهم. طيب قال فإما تثقفنهم. يقول فيه إدغام نون إن الشرطية مع ما أصلها فإن ما إن ما فأدغمت النون مع الماء فأصبحت فإما إدغام. قال ما مزيدة هي ما يقال مزيدة، يقال للتأكيد، يؤتى بها للتأكيد والتقوية. تثقفنهم أي تجد، ثقفتهم أي وجدتهم. طيب في الحرب فشرد، وقالوا ما الفرق بين تثقف وتجد؟ تثقف وتجد، قالوا ثقف الشيء هو يعني الحصول عليه بعد معاناة، أما وجدته تجده بدون معاناة. لكن لما تأتي في القرآن تثقفنهم أو تثقفوهم، فهذا معناها الحصول على الشيء بعد معاناة. ومنه الثقافة، الثقافة العلمية. ليش سميت ثقافة؟ لأن لا يحصل على الإنسان إلا بعد كد وبعد اطلاع وبعد قراءة وبعد نظر، فيصبح مثقفا، يصل إلى هذه الدرجة. طيب يقول فشرد بهم من خلفهم، تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، يعني فرق بهم من خلفهم من الذين وراءهم، حتى يعتبروا غيرهم، يعتبروا بهم إذا رأوهم أنهم نقضوا العهد فحوربوا وقتلوا، غيرهم لا ينقض العهد. هذا معناه. يقول خرم من المحارب بالتنكيل بهم والعقوبة لعلهم الذين خلفهم، أيوة الذين سينقضون العهود بعدهم، لعلهم يتذكرون يتعظون بغيرهم، فيصبح غيرهم عبرة لهم. فإذا إذا إذا إذا ثقف قوما وحاربهم وقتلهم، غيرهم يعتبرون فلا يتعدوا، لا ينقضون العهود. قال وإما تخافن، هؤلاء الأول، الأمر الأول، هؤلاء نقضوا العهد ثم ينقضون، هذا صريح ينقضون العهد، لكن طائفة أخرى تشك في أو يعني تجد يعني علامات النقض. قل فإما تخافن من قوم خيانة، يعني ظهرت لك أمارات الخيانة منهم، علامات الخيانة منهم، قوم عاهدوك فوجدت منهم خيانة في العهود بأمارات تلوح لك تظهر لك، فانبذ اطرح عهدهم إليهم على سواء. إذا رأيت منهم علامات فاحذر وانتبه وأطرح العهد اللي بيني وبينكم. قل شوف، قل لهم ليس بيني وبينكم عهد، اطرح على سواء، يعني أنت ويهم مستوي في البيان، فتأتي إليهم وترسل إليهم رسالة تقول ليس بيني وبينكم عهد، الحرب بيني وبينكم، حتى ما تخون أنت ولا يخون، حتى يكونون عنهم على بينة. ولذلك قال فانبذ إليهم على سواء، أي مستويا أنت وهم في العلم بنقض العهد، بأن تعلمهم به لئلا يتهموك بالغدر، إن الله لا يحب الخائنين. هذا معناه. يقول أيضا ونزل في من أفلت يوم بدر. يوم بدر كم عددهم؟ كثير، جاوز 900، قتل منهم 70 وأسر 70 والبقية فروا. فالذين فروا أفلتوا، قال الله فيهم يعني لا تحسب ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا يا محمد، لا تظن أنهم فروا وسبقوا الله، الله قادر على أن يأتي بهم. أي نعم، قال أي لا تظن أنهم فاتوا الله، لم يفوتوا الله، إنهم لا يعجزون الله، لا يفوتونه. قال وفي قراءة بالتحتانية، أي تحتانية وين؟ أيوة أحسنت، ولا تحسبن قرئت ولا يحسبن الذين كفروا، فيكون الفاعل الذين كفروا، الأول الفاعل هو محمد صلى الله عليه وسلم، لا تحسبن يا محمد، واضح في فرق. طيب أي عندك قراءة، أي القراءة قراءة نافع وابن كثير وكسائي وأبي عمرو وشعبة، كلهم يقرؤون بالياء. طيب يقول في قراءة بالتحتانية، فالمفعول الأول محذوف، أي ولا يحسبن أنفسهم، لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم أنهم لا يعجزون. يقول وفي أخرى بفتح أنهم لا يعجزون، قراءة الأولى إنهم لا يعجزون، فإنهم هذه جملة جديدة، ف فعلى القراءة الثانية تكون متصلة أنهم هم لا يعجزون على تقدير اللام، أي لأنهم، أي لأنهم لا يعجزون، هذا معناه العبارة. أحيانا يختصرها المؤلف اختصار دقيق جدا تحتاج منك إلى تركيز، إلى تركيز. يعني ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم لأنهم لا يعجزون، هذا معناه. سبقوا لأنهم لا يعجزون، هذا معناه، واضح. قال بعدها وأعدوا، خطابا للمؤمنين، هذا من أسباب النصر الحسية، هذه الحسية الأولى معنوية، اذكروا الله توكلوا على الله، واضح، هذه حسية. وهو إعداد العدة، إعداد العدة في الجهاد. يقول وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما تستطيعون من قوة أعدها لهم. ما المراد بالقوة؟ قال القوة الرمي، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه فسر القوة قال ألا إن قوة الرمي، الرمي. ويدخل في ذلك، شوف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم تفسير يعني ليس محدودا في زمن معين، حتى إلى وقتنا الحاضر، الرمي بالأسلحة، بالقنابل، بالصواريخ، حتى الآن كلمة الرمي هذه داخل يدخل فيها كلها. فهذا من إعجاز القرآن وإعجاز السنة. يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يدخل في القوة الخيل، ويدخل في القوة الرماح التي كانت يستعملونها والسيوف، والجديد الآن الأسلحة الحديثة الآن تدخل في هذا، تدخل. يقول نعم، قال ومن رباط الخيل، قال مصدر بمعنى يعني رباط، يعني مصدر ربط يربط رباطا، قال معنى حبسها، يعني احبسوا الخيول على الثغور، يعني اجعلوها على الثغور، لأن العدو إذا رآها على الثغور يعني يهابه الموقف، إذا رأى الخيول ورأى السيوف يكون فيه رعب له. قال في سبيل الله ترهبون، هذا معنى، هذا المقصود، ترهبون تخوفون به عدو الله وعدوكم، أي الكفار، كفار مكة وغيرهم. هو يقول كفار مكة بسياق الآيات، وإلا يدخل فيه جميع الكفار. قال وآخرين من دونهم، اي نعم، ترهبون به عدو الله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، أي غيرهم وهم المنافقون أو اليهود، لا تعلمونهم الله يعلمهم، يعني لا تعلمونهم، قد سيظهرون بعد ذلك، أما يهود أو منافقون يظهرون ويصبحون أعداء لكم، الله يعلم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، هذا أيضا من الأسباب الحسية، وهو الإنفاق في سبيل الله في إعداد العدة. يعني حتى قال أهل العلم صرف الزكاة للمجاهدين، صرف الزكاة يجوز، لأن الله قال في الزكاة وفي سبيل الله، المراد به المجاهدون، يعطون من الزكاة في إعداد العدة لهم. قال وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. شوف كلمة شيء نكرة، وفي سياق ماذا؟ لا، وما تنفقوا من شيء شرطية، شرطية، والنكرة في سياق النفي، والنهي والشرط تفيد العموم، أي شيء تنفقه يوفى إليك، يعني يعطى وزيادة، وهم لا يظلمون بأن ينقص منها شيئا، بأن تنقصون منها شيئا. طيب لعلنا نقف عند هذه الآية، وهي الآية الآية 61 أو 61 من سورة الأنفال، نقف عند هذا القدر، إن شاء الله واصل في اللقاء القادم، والله أعلم.